نعم كتاب الصيام انتهى الان من الركن الثالث من اركان الاسلام وهو الجهاد. الركن الاول التوحيد، الركن الثاني الصلاه، الركن الثالث الزكاه. قد انتهينا من هذين الركنين الصلاه والزكاه. واما الركن الاول هذا في كتب التوحيد في كتب العقائد او في كتب الفقه، الذي في كتب الفقه يبدا من الصلاه ومقدماتها من الطهاره والمياه، هذه كتب الفقه. اما الركن الاول وهو التوحيد هذا في كتب العقائد. وصلنا الان الى الركن الثالث الى الرابع من اركان الاسلام وهو الصيام، صيام شهر رمضان. صيام شهر رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بعد الهجرة. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال سبحانه وتعالى: من شهد منكم الشهر فليصمه، إن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فلا بد من الصيام أداء أو قضاء، أداء للصحيح المقيم وقضاء على المسافر أو على المريض أو على الحائض والنفس أيضا أو لا يفطر. فالصيام يجب أداء على الحاضر الصحيح، ويجب قضاء على المسافر والمريض ومن في حكمه من الحائض والنفس والحامل والمرضع لا أبقروا بعذر. ولا يجب أداء ولا قضاء على الكبير الهرم أو المريض مرضا مزمنا، هذا لا يجب عليه الصيام لا أداء ولا قضاء، وإنما تجب عليه الفدية وهي إطعام المسكين عن كل يوم. قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين. الذين يطيقونه يعني لا يستطيعون يطعم عليه من الطوق والمسك في ضغاث، وعلى الذين يطوقونه يعني يشق عليهم ولا يستطيعونه وهم الكبير الهرم والمريض المرض المزمن الذي لا يرجى معه الشفاء ولا يستطيع معه الصيام. فهذا يقدم الفدية وهي إطعام المسكين عن كل يوم، وفدية طعام المسكين في قراءة فدية طعام مساكين. الحاصل أن هذه أقسام الناس نحو الصيام. إذن فصيام رمضان لا بد منه على المسلم، إما أداء وإما قضاء وإما فدية، لأنه ركن من أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام. في حديث جبريل عليه السلام قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، فتصوم رمضان، حج البيت إن استطعت إليه سبيلا. من جحد وجوب الصيام فإنه يكون كافرا مرتدا عن دين الاستحباب، فإن تاب واعترف بفرضية الصيام وإلا فإنه يقتل مرتدا لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ولما علم من الدين بالضرورة. أما إن كان يعترف بوجوب الصيام ولكنه أفطر متعمدا بغير عذر فهذا قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب ويجب عليه ويجب على ولي الأمر أن يعذره ويلزمه بالصيام. نعم. وإن أتاب تاب الله عليه. نعم. كتاب الصيام. والصيام في اللغة الإمساك. الصيام في اللغة هو الإمساك. قال الداعش خير صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاز وأخرى فعل كل ذنب. ما معنى خير صيام؟ يعني واقفة مزدك عن المسجد. لو كان هذا الصوم رمضان ولا غيره لكن معنى الصيام يعني مسكت عن المسجد. قال الصيام في اللغه يطلق على الامساك عن المسجد او عن الكلام كما ذكر الله عن مريم انها قالت اني نذرت للرحمن قوما فلن يكلم اليوم انس. فالامساك عن الكلام هل يسمى صياما في اللغه؟ أما الصيام في اللغة. أما الصيام في الشرع فهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات بنية لطلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هذا هو الصيام شرعا. نعم. يجب صوم رمضان برؤية هلاله. متى يجب صوم رمضان على المسلمين؟ يجب في أحد أمرين. الأمر الأول إلى رؤية الهلال. قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاغفروا له. فيجب صوم رمضان برؤية الهلال. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الله جعل الهلال علامة على دخول الشهر وعلامة على نهايته أيضا. فإذا لم يروا الهلال لغير أو قصر ليلة الثلاثين من شعبان فإنهم يصبحون مفطرين ويكملون شعبان ثلاثين يوما. قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم يعني لم تروا الهلال بسبب الغيم أو القدر فاقدروا له. اقدروا له يعني أكملوا شعبان كما في الرواية الأخرى فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. فهذا اليوم الذي هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال فهو يوم الشك فلا يجوز صومه بل يصبحون مفطرين. فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. هذا الشيء الأول وهو رؤية الهلال. رؤية الهلال. والشيء الثاني إكمال شعبان ثلاثين يوما ولا يصام إلا بأحد الأمر. أما الذين يقولون يصام بالكتاب الفلكي ولا اعتماد على الرؤية ولا على إكمال شعبان فهؤلاء مخالفون للكتاب والسنة. الله جل وعلا يقول يسألونك عن الأهلة بل هي مواقيت للناس ومخالفون للسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ولم يعلق صيامنا بالكتاب الفلكي ولأن الكتاب الفلكي عمل بشري يخطئ ويصيب ولأن حساب الفلك لا يتوفر عند كل المسلمين، يعني هناك بادية وهناك حاضرة وهناك أهل قرى، هناك لا يتوفر حساب الفلك لكل أحد. والله جل وعلا جعل علامة باردة يراها الحضري ويراها البدوي ويراها المتعلم ويراها غير المتعلم، وهي رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوم، هذا علامة واحدة كلهم يعرفون. أما الكتاب فهو أمر خالص، ولذلك لم يعلق الله به حكما شرعيا. فهؤلاء الذين يزندلون الآن ويعملون مؤتمرات من أجل أن الناس يصومون على الكتاب، هؤلاء يخالفون ما شرعه الله ورسوله، ولا عبرة بقولهم ولا بجعجعتهم. من حججهم يقولون هذا يؤدي إلى اختلاف المسلمين، قولهم يصومون جميع ويصومون جميع هذا يؤدي إلى وحدة المسلمين. نقول ما زال المسلمون يصومون بالأقاليم، تختلف المطالع وكل يقوم برؤيته، ولا حصل اختلاف بين المسلمين ولله. وأيضا لماذا يعني تركزون على الهلال والرصد والمسلمين ولا تركزون على تحكيم الشريعة؟ تحكيم الشريعة الآن قل من يحكمها، ومع هذا تسكتون عن الذي يحكمون القوانين، وهذا هو اللي فرق المسلمين وشتت سبلهم وسلط عليهم أعداءهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم عليهم. فلماذا تغضون الطرف عن إلغاء الشريعة وتحكيم القوانين؟ يقولون لا، وحد والهلال فقط. ولماذا تغضون الطرف عن عبادة القبور والأضرحة التي تعد فيها بلاد المسلمين بالشرك الأكبر، ولا توحدون المسلمين على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة؟ لو كان هؤلاء يريدون الإصلاح ويريدون جمع كلمة المسلمين لعملوا على إصلاح العقيدة وحاربوا الشرك، وعملوا على تحكيم الشريعة وحاربوا القوانين الوضعية، لكانوا جادين في توحيد المسلمين. أما الهلال فهو ما يريد التفرق ولله الحمد، ما زال المسلمون يصومون اختلاف المطالع واختلاف الأقاليم، وكل يصوم برؤيته ويفطر لرؤيته، ولا حصل في ذلك فرقة غير المسلمين. يكفي هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. فإن الشيخ صدقه الله سلفت عبارات العلماء في بيان الفقير والمسكين، وما هو الضابط الصحيح لمعرفة ذلك وخاصة في هذا العصر؟ وما المقصود بالكفاية؟ هل هي الكفاية ليوم أو لسنة؟ لا، أما الشق الأول من السؤال قوله سلفت عبارات العلماء في الفقير، هذا غير صحيح. الفقير هو من لا يجد شيئا او يجد شيئا يسيرا، واما المسكين فهو من يجد نصف الكفايه او اغلبها. واما الصدق الثاني من السؤال وهو ما هو المقدار الذي يدفع للفقير والمسكين، فيدفع له ما يكفيه لسنه، يدفع له ما يكفيه ويكفي اولاده لمده سنه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، اشترى عبدا من الزكاة ليعتقه، فهل يكون له الولاء؟ وهل يجوز أن يعطي عبده المكافأة من الزكاة لكي يعتق؟ يجوز الأمر، يجوز أن يشتري من الزكاة عبدا ليعتقه، قوله تعالى وفي العقاب، ويجوز أن يعطي مكاتبه ما يعينه على تسديد دينه، قوله تعالى: وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاه. يجوز الأمران. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يدعو دية لأولياء مخصوص حتى لا يستنصر بالقرض، هل يجوز ذلك من الزكاة؟ لا يجوز من الزكاة، لأن الدية على الخطر من العمد على العاقل، على القاتل على العاقل، أما الدية العاقلة في القاتل، وأما دية العمد إذا عفوا عنها فهذا يتحملها القاتل لا يتحملها العاقل، لا تحمل العاقل الصلب، فإذا تحملها وهو ما عنده تسديد لها فنعم يعطى من الصلب لأنه غارم غارم لنفسه. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أكون آثما إذا امتنعت عن أخذ الزكاة والصدقة وأنا محتاج وأولادي في حاجة، مع العلم أننا إنما نجد ما نأكل فقط؟ إذا كنتم تجدون ما تأكلون وليس عندكم مسكن ولا عندكم كسوة تجد لكم أن الكفاية تشمل القوت وتشمل المسكن وتشمل الكسوة، تأكلون من الزكاة ولا يكفي أنكم عندكم قوت. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل من يرث تجب النفقة عليه؟ كل من يرث أو يورث، كل من يورث أو من يرث، كل من يرثه الدافع، كل من يرثه الدافع لو مات لا يجوز دفع الزكاة إليه، لأنه تجب نفقته عليه في هذه الحالة فلا يتوقاها بالزكاة، نفقت عليه. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على ابن السبيل الغني أن يعيد ما أخذه من صدقة بعد رجوعه إلى بلده؟ نعم، يقولون المجاهد وابن السبيل والغارم لإصلاح ذات الدين كلهم يردون، وكذلك الغارم لنفسه إذا سدد الدين كلهم يردون ما يتضمن، لأنهم لم يأخذوا هذا تمليكا وإنما أخذوه لدفع لتسديد الغرامة فقط، أخذوه تمليك فيردون ما فقط. فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدي شيخ كبير ويعجز عن تنظيف نفسه، هل يجوز لي أن أقوم بتنظيفه وغسله وحلق عانته؟ نعم، جزاك الله خيرا، ولكن تجعل ستارة على عورته كلها، يكون على عورته على يد أيضا، يكون عليها سيس أو مجاسيس لينة، تعمل ما يخلق عورة والده من جهة ومن رجالة أجا ومن حلق عانته. وإذا اضطريت إلى أن تنظر العامة لا يمكن إلا مع الرؤية تكسر الذكر تحدث العامة. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان؟ هذا ورد لكنه لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تدفع الزكاة في القرع غير الوارث؟ نعم، إذا كان من ذوي الأرحام، إذا كان من ذوي الأرحام غير الوارث، أما أنتم ما تصور الموروث غير الموروث، غير الموروث الذي يرثه الأرحام الزكاة لا تحل الزكاة بفروعه، لا أولاد أولاد، لا أولاد أبنائه ولا أولاد بناته، لأنه لو مات وهو ذنب فهو يرث، لأنه جده، لأنه جده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يملك بيتا أو سيارة وعليه دين. من يملك بيتا أو سيارة وعليه دين هل يدفع له الزكاة؟ من يملك بيتا من يملك بيتا أو سيارة وعليه دين هل يدفع له الزكاة؟ اي نعم، لان البيت يحتاج نفسك مع السيارة يحتاج هذا الاستعمال، فلا يجبر على بيع السيارة وبيع البيت يبقى بدون زكاة بدون مرفوض، يعطى من الزكاة ما يسدد به. هذه حاجة ضرورية لا يستغني عنها. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله المكاتب، لكن لو كان له ظفر لا يليق الا بالملوك او بالاغنياء وعليه ديون قالوا لا ما يصلح هذا فوق حاجة تبيعهم تشتري سكن يليق بك تسدد الدين او عند السيارة فخمة من مراكز الملوك تساوي مئات الالاف فهذه من المراكز تطلب تبيعها وتسدد منها الدين وتشتري سيارة تليق بالبقرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اراد الزواج فهل تحل له الزكاة إذا كان لا يستطيع تحمل تكاليفه؟ نعم. من أراد الزواج فهل تحل له الزكاة إذا كان لا يستطيع تحمل تكاليفه؟ نعم. المتزوج إذا لم يستطع الزواج إلا بالإعانة يعاني من الزكاة، لأن هذا فقير، والزواج ضروري من الضروريات، الزواج الضروريات فيعطى ما يعين على الزواج بإعتابه. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للأب أن يعطي ابنه من الزكاة لمساعدته على الزواج؟ لا، الوالد ما يعطي ولده من الزكاة، لا مساعدة على الزواج ولا غيره. نعم. وإنما إذا كان الابن فقيرا لا يستطيع الزواج والأب غني، يجب على الأب أن يزوجه. يجب على الأب أن يزوجه. أما إذا كان الإبن يستطيع الزواج من زوج. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو حفظكم الله أن تبينوا لنا التفسير الصحيح في أشراط الساعة الكبرى، وهل وقعت أشراط الساعة الصغرى كلها؟ أهو أعلم، وقع كثير منها الكبرى مثل خروج الدجال ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، من خروج الدابة، خروج يأجوج ومأجوج، خروج الشمس من مغربها، هذه علامات الكبرى. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الأخذ من الزكاة للعمرة وحج النافلة؟ لا، حج النافلة وعمرة النافلة لا، لا يؤخذ من الزكاة، إنما هذا من فريضة فقط. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما آخذ راتبي الشهري أضعه في البيت، وهو الآن قدره 20,000 ريال، وبنيتي جمع هذا المبلغ أن أكون به زواجي وأشتري به كل ما أحتاجه للزواج، فهل على هذا المبلغ زكاة؟ وما مقدار ذلك؟ وهل علي إثم إذا لم أزكي هذا المبلغ وأنا جاهل بالحكم؟ لا بد من الزكاة إذا كان عندك مبلغ يبلغ النصاب فأكثر وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، سواء تريد للزواج أو للبناء أبني بيت أو لتريد السيارة أو إلى المهم، إذا كان عندك نصاب من النقود فأكثر وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وهي ربع العشر، ربع العشر بين نصف المئة ومن اللي مضى وانت ما زكيت تحسبها وتزكيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعطى المسافر من الزكاة إذا انقطع به السفر وكان سفره سفر معصية؟ ممتاز، يقولون ممتاز، يقولون إذا ساب يعطى، أما إذا ما ساب من سفر معصية فإنه لا يعطى لأنه لا يعان على المعصية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إعطاء الزكاة لشخص واحد حتى يصبح غنيا وفي الناس من هو مثله محتاج؟ لا يعطى شيء يخليه غني، يعطى فيه كفاية وغنى،

ما يضر المتكلم فيه وإنما يرجع إليه المسلم على المسلم أنه ينفق بها وألا يتكلف ما لا يعنيه. الدعاء للمسلمين هذا أمر واجب، إن تدعو للمسلمين بالنصر تدعو على الكفار بالعقوبة هذا من حقه، أما إن تحكم وتناول الأحكام الشرعية والخطي والصوت تكلم في أعراض ولاة الأمور في أعراض العلماء تحكم عليهم بالكفر أو بالضلال هذا خطر عظيم عليك أنت المتكلم، وأما هم لا يضرهم كلام صحيح. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.